يعني يدخل مأموم الصلاة وقد قيمت الصلاة ويكون هناك فرج، هل له أن يسوي الفرج يصل عملك أو يدخل ويتركها صلاة عملك؟ الصف الأول أحيانا يجد مثلا في الجهة الشمالية أو الجنوبية أحيانا فيه فرجة، يلتمس الفرجة ويدخل فيها، يعني عليه أن يسويها أو مثلا يلتمس الفرجة ويدخل في فرجة في إحداها، هم تساوه ما بينها مثلا ما يتسع، مثلا هل له أن يقارب بينها حتى يتسع لها، حتى لو أنا مثلا اضطر ولو أتهر ولو أتهر صلى الله عليه وسلم. هذا مناسبته أن الناس قد يفرطوا في السنة ولا يطفئون النار فيعاقبون، قد يتساهلون ولا يطفئون النار فتشتعل النار في بيتهم بأسباب، إما قوة النار واتصالها من حولها، وإما بشيء مثل فتيلة تجرها الفيسقة فأرة أو غيرها من الحشرات يسبب في جر الفتيلة أو جر الجمرة إلى جهات أخرى تشتعل يشتعل البيت. بالنسبة للنار اللمبات الكهربائية أيضا يدخل في هذا الحديث والظاهر إطفاؤها إطفاء عند النوم يعمها لأنها نار. جزاك الله خير. صلى عليك شيخ، حكم الصلاة على الوسط التي فيها نقوش أو زخارف؟ تصح الصلاة لكن التماس السادة جاء أحسن بعد عن وساوس، ولا الصلاة صحيحة، لكن إذا كان المصلى سادة ما فيه غنوش يكون أحسن أفضل، أو عليها صورة أو الصورة كذلك أشناع ينبغي يلتبس شيء ما فيه شيء يشوش عليه. حديث أبي جهيم ما يدل على التحريم شيء؟ صحيح لا ما يدل على كراهة ما يشوش عليه. النبي صلى في الخميصة ثم بعثها إلى أبي جهيم. ملابس عليها صورة يصلي عليها؟ نعم ملابس لابس ملابس فيها صورة؟ لا يلبس ملابس فيها صورة، هل تبطل يمدع يبعدها ويلبس ملابس سليمة؟ هذه يخليها وسائد ولا نحوها. صلى الله عليك. التساهل بكلمة سنة بقوله ألا أترك اللحية يا فلان قال هي سنة، قصر ثوبك السنة عند الفقهاء ضد الواجب، يعني اللي ما هي ما هو بواجب، والسنة في إصطلاح المحدثية قالوا سنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أو سنة. صلى الله عليه وسلم يعلم الفقيه يعلمه سنة يعني واجبة يبين له أنها فريضة واجب وهو مستحب. كما سأل الأخ، من صلى بملابس فيها صور هل صلاته صحيحة؟ نعم صحيح صحيح، لأن هذا محرم بالصلاة وغيرها مو بخاص بالصلاة. نعم لبس الصور محرم، وشيء عام ما يبطل الصلاة، عام من صلاة في الأرض المغصوبة وما أشبه هذا الشيء العام. أحسن الله عليكم يا شيخ. الكفار الذي رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يسمهم صحابة يا شيخ؟ إذا أسلموا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ارتد ثم عاد إلى الإسلام، أما إذا رأى في الكفر ثم أسلم بعد ذلك ما يكون صحابي. ماذا يقولهم؟ يكون تابعي. إذا أسلم بعد الصحابة يكون تابعي، إلا إذا أسلم وآمن قبل موت النبي، رأى النبي وآمن به ولو ارتد، من شرط الصحابي يكون مؤمنا به ولو تابعا. صلى الله عليك. من صلى منفردا خلف الصف جاهلا أن يعيد صلاة؟ يمر بالإعادة، الرسول أمر بالإعادة ولم يستفصل. على كل حال يتوب إلى الله ويستغفر ولا يتعود، أما السنة لا يتعود، يطفئ النار يعلم.